واحد يسأل عن حج النساء في هذه الأيام يعني أيام الزحمات، هل تحج المرأة أو لا؟ فنقول أما إذا كانت الحج فريضة فلا بد منه إذا كان فريضة، وأما إذا كان نافلة فإنه ربما تتوقع هذه الزحمات بشيء من الأسباب، فلا يمكن أن نقول إنه ليس بمشروع لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.